بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد كنا قد ابتدأنا في الأمس بهذا الفصل إن كانت الورثة عصبات قسم المال بالسوية إن تمحضوا ذكورا أو إناثا وقلنا إذا كان الورث مثلا أبناء فإنما تقسم التركة على عدد رؤوسهن أو كانوا إخوة فتقسم التركة على عدد رؤوسهن أو كانوا أبناء عم تقسم التركة أيضا على عدد أو كانوا أبناء أبناء كيفما كانوا وإن كانوا ذكورا وإناثا كبنين وبنات فللذكر مثل حظ الأنثيين أو كبنات ابن وأبناء ابن كذلك للذكر مثل حظ الأنثيين أو أخوات شقيقات مع إخوة أشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين أو أخوات لأب مع إخوة لأب للذكر مثل حظ الأنثيين هذا إن تمحضوا ذكورا وإناثا وإن اجتمع الصنفان قدر كل ذكر أنثيين وعدد رؤوس المقسوم عليهن أصل المسألة كم عدد الذكور؟ نضرب عدد الذكور باثنين هذه حصة الذكور ثم نضرب عدد الإناث بواحد بعد ذلك نجمع الرقمين هذا أصل المسألة خمسة أبناء خمسة بنات خمسة أبناء باثنين عشرة خمسة بنات بواحد خمسة أصل المسألة خمسة عشر وعدد رؤوس المقسوم عليهن أصل المسألة هذا إذا لم يكن معهن أصحاب فرض وإن كان فيهم ذو فرض أو ذوا فرضين متماثلين فالمسألة من مخرج ذلك الكسر مثلا لو كان عندنا بنت هذه البنت لها النصف عندما تأخذ البنت النصف ماذا يوجد معها يوجد معها مثلا إخوة أشقاء وأخوات أشقاء ماذا يأخذون في هذه الحالة القاعدة الأساسية في علم الفرائض ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر عندي بنت وعدد من الإخوة والأخوات مسألة البنت هنا أخذت النصف والإخوة والأخوات مهما كان عدده عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين إذن أبدأ بمن؟ بالأقرب إلى الميت فالبنوة أقرب من الأخوة فبدأت به هذا إذا كان عندي ذو فرض واحد نعطي هذه مسألة كذلك لو كانت عندي مسألة ثانية أو فرضين متماثلين إذا عرفنا المسألة الأولى واضحة أخذت البنت واحد من اثنين وأخذ الكل واحد واحد كبيرة للكل نعم في هذه الحالة طبعا بعد ذلك سيقسم على عدد رؤوسهن للذكر مثل حظ الأنثيين ونصحح المسألة الآن المسألة أو ذوى فرضين متماثلين ما عندنا في هذا إلا وكان عندنا بنت وأخت شقيقة بنت وأخت شقيقة البنت ماذا لها النصف والأخت الشقيقة لها النصف فالمسألة من اثنين هذ فرضين متماثلين نصف ونصف واحد بواحد أو ما بتفرق نصف كمان يعني بصورتها نعم ما في غيره سواء أعطيناها اجعلوا أخوات مع البنات عصبات أو أعطيناها النصف النتيجة واحد كذلك لو كان عندنا بنت وأخت لأب يعني هي في الحقيقة هنا ما في مانع أن نشير أن هي عصبة أخوات مع البنات عصبات أخت لأب كذلك من اثنين نصف ونصف أو عصب نعم يعني فأعطينا يعني كيفما كان الأمر نتيجة واحدة واحد وواحد هذا إذا كان الفرضان متماثلين نعم قال أو ذوى فرضين متماثلين فالمسألة من مخرج ذلك الكسر. عندنا صورة ومخرج أو بسموه بسط ومقام، بالأسفل الرقم الموجود في الأسفل اثنين هذا أصل المسألة. فمخرج النصف اثنان والثلث ثلاثة. لو كان عندي في المسألة بنتين وابن عم أو بنات وابن عم، بنات مهما كثروا لن يأخذوا الثلثين، فأصل المسألة من ثلاثة. لو كان عندي الآن بنات ابن وابن عم مثلا، كمان أصل المسألة من ثلاثة. لو كان عندي أخوات شقيقة وابن عم أيضا أخوات شقيقة، أو كان عندي أيضا أخوات لأب وأبناء عم، هذه صور ثلث ثلث ثلث ثلث، يعني تنتين ثلاثة أربع عدد ما بيهمنا. نعم. وأبناء العم مهما كثروا أيضا نفس المسألة. الآن لو كان من ثلثين، لو كانت من ثلث، من هم أصحاب الثلث عندنا؟ أصحاب الثلث عندنا إما إخوة لأم وإما أم، إذا لم يكن هنالك عدد من الإخوة ولا فرع. أم مثلا، أعطينا أم بالأول، أم خلف أم وأبناء عم، إحنا عم بعد أو عم أو كذا أعمى، الأم سواء مع الجد أو مع الأعمام أو مع يعني كيفما كان، هؤلاء الأم تأخذ الثلث، فأصل المسألة من ثلاثة. الإخوة لأم أيضا مع أبناء العم مهما كثروا ذكورا إناثا ذكورا وإناثا لا يحصرون إلا على الثلث. هذه مسائل في الثلث. تحين من الثلث ننتقل إلى الربع، والربع أربعة، زوجة وإخوة. الزوجة إذا لم يكن هنالك فرع وارث، كيفما كانوا الإخوة لأب أو أشقاء عصروا. مسألة من أربعة، الزوجة لها أربعة والباقين. أيضا عندنا زوج لكن مع الأبناء، زوج وأبناء، حتى لو كان عندنا بنات كمان ما في مانع نحط معهم بنات. الزوج له الربع والأبناء عصر. انتهينا من مسألة النصف والثلث والربع. السدس، السدس أم وأبناء، أم أب أبناء، فالأم تأخذ السدس والأب يأخذ السدس والأبناء ماذا يأخذون؟ عصبة الباق. فأصل المسألة سواء كان فيها كسر واحد أو في أكثر من كسر، إذا كان من شكل واحد عند ذلك أصل المسألة من ست. الثمن ثمانية، زوجة وأبناء. لا، وجدنا هنا في المسائل نصف وربع وثمن وسدس وثلث وثلثين، هذو كلتهم كانوا من نوع واحد. الآن قال وإن كانا فرضان مختلف المخرج فإن تداخل مخرجاهما فأصل المسألة أكثرهما كسدسين وثلثين. طيب الآن لو أعطينا مسألة أم وأخ لأم وعم، الأم هنا لا يوجد عندنا عدد من الإخوة ولا يوجد فرع وارث، ماذا تأخذ؟ الثلث. والأخ لأم واحد يأخذ السدس، والعم عصبة. وجد عندنا الآن كسران أحدهما ثلث والثاني سدس، أليس السدس الآن من مضاعف الثلث؟ ستة، من مضاعف ثلاثة، والثلث ضعف السدس، بس الرقم كرقم ستة، أليس هو ضعف الثلاثة؟ نأخذ من الرقم الأعلى ستة. وإن توافقا ضرب وفق أحدهما في الآخر، وفق أحدهما في الآخر. كيف توافقا؟ يعني عندي في هذه المسألة عدد يقبل سدس مثلا وثمن، هذا بصير توافقوا. بأي شيء توافقوا؟ توافق كل واحد منهما يقبل في هذه الحالة نصفه بالآخر. مثلا عندي ربع وسدس، ربع لمن؟ في عنا زوج مثلا، زوج زوج وابن، زوج، نعم، وأب وأم وابن. في هذه المسألة نجد أن الزوجة نصيبه الربع، والأب السدس، والأم السدس. سنأخذ واحد من الاثنين، والابن عصبي. أصل المسألة الستة تقبل قسمة على اثنين، والأربعة تقبل قسمة على اثنين. نضرب نصف أحدهما في الآخر. نصف الستة كم؟ ثلاثة في أربعة 12، أو نصف الأربعة 2 في ستة 12، كيفما نريد. نصف أحدهما في الآخر، أي طريق. والحاصل أصل المسألة ست. أصل المسألة، قال أعطانا مسألة أخرى كسدوسين وثمنين. أسلم. لو كان عندنا أم وزوجة وابن، أم وزوجة وابن، الأم باعتبار في أبناء كم تأخذ؟ السدس، والزوجة في أبناء الثمن، والابن عصبي. الآن ستة وثمانية، كل واحد منهما يقبل قسمة على اثنين، يا نصف الستة ثلاثة في ثمانية 24، أو نصف الثمانية أربعة مضروبة في ستة 24. هذه إذا قال والحاصل أصل المسألة كسدس وثمن، فأصل فالأصل 24. وإن تباينا، ما معنى تباينا؟ اختلف، ما بيقبل أي قسمة. الآن التباين كثلث وربع، على أم وزوجة وأخوين لأب، أم سدس بسبب تعدد فرق، والزوجة الربع. الآن في هذه الحالة أيضا هنا كل واحد منهما ماذا يقبل؟ يقبل القسم على اثنين، أصل المسألة من 12، كذلك هنا توافق. نعم. الآن أما إذا تباينا، تباينا بدنا ربع وثلث. الربع لمن؟ لزوجة وإخوة لأم. الآن لو هنا جعلنا نفس المسألة، خلينا نغير المسألة ونحط أخ واحد. لا نغير المسألة تاني، شوف حتى نبين كيف تتغير المسائل. أم وزوجة لكن أخ واحد. هنا لما كان عدد الإخوة واحد، الأم ماذا تأخذ؟ الثلث، والزوجة الربع، والأخ عصبي. صار الآن عندنا ثلاثة والأربعة، لا تقبل، لا يتداخل أحدهما في الآخر، ولا يقبل قسمة على عدد معين. نضرب أحدهما في الآخر، ثلاثة في أربعة 12. هذا معنى وإن تباينا ضرب كل في كل، والحاصل الأصل كثلث وربع 12، فالأصل 12. بعدها المسائل كلها، ما هي أصول المسائل؟ نبدأ في عنا 2 3 4 6 8 12 24، هذه أصول المسائل. بعدما عرفنا أصول المسائل التي فيها فرائض، الآن هذه المسائل تعول. ما معنى تعول؟ تكون المسألة فيها ستة تصبح 7 8 9 10. سنأخذ مسألة قال والذي يعول منها إلى الستة إلى 7 كزوج وأختين. إذن أصل المسائل تعول الستة، تعول الستة إلى 7 8 9 10، بتعود 12 13 15 17، بتعود 24 إلى 27، بس فقط، ما عندنا أكثر من ذلك. سنأخذ مثال على كل واحدة من هذه. تعود 6 إلى 7، نعطي مثال. نعم، كزوج وأختين، الزوج لا يوجد فرع وارث، ماذا يأخذ؟ النصف، والأختين الثلثان. نعم، إذن تأخذ الزوج النصف وتأخذ الأختان الثلثين، عند ذلك أصل المسألة من 6، نصف 3 و4 ثلثين، عالت المسألة من 6 إلى 7. إذن نجمع الفرائض ثم بعد ذلك نحول أصل المسألة. عندما نعطيهم نعطيهم من أصل 6، وعندما نوزع عليهم من 7. هؤلاء زوج وأخت عدد 2، نضيف إليهم أخ لأم نفس الفرائض، وزاد عندنا سدس نصف ثلثان وسدس. السدس الآن مع النصف أصلها ستة، ثلاثة أربعة واحد، صارت المسألة من ستة ثمانية. لو كان عندنا أخ أم لآخر زوج وأخت عدد اثنين وأخ لأم عدد اثنين، الزوج النصف والأختان الثلثان والأخ إخوة لأم ثلث، أصل مسألة ستة أيضا. طيب نفس المسألة الآن هذا زوج وأخت عدد اثنين وأخ لأم عدد اثنين، ماذا نريد أيضا؟ نريد مثلا سدس، نجمعهم صاروا عشرة، هذا غاية ما تكون فيه الستة. الآن سنرى خلصنا من الستة عادت إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، الآن سنبدأ من فوق. الآن 12 نريد أن تصبح 12 13 و15 و17. نعطي مثال زوجة أم وأختين، الزوجة لها الربع والأم لها السدس والأختين لهما الثلثان، أصل المسألة 12، الربع ثلاثة والثلثين ثمانية والسدس اثنين، صاروا 12 13. ضيفوا لنا أخ لأم لنفس المسألة، نعطي الزوجة أيضا الربع والأم السدس والأختين الثلثين والأخ لأم السدس، ثلاثة للزوجة واثنين للأم وثمانية للأخت أخت نعم، وبعد ذلك أخ لأم، نجمع 10 صاروا 15. الآن نضاعف الإخوة لأم، كيف زيادة واحد أو عدد لا بأس به لا يهمنا، فيزداد سدس. إذن إذا ازداد سدس إلى 15 من أصل 12 عند ذلك تصبح 17. انتهينا من المسألة، قلناها سابقا الآن كررناها مع الكتاب. بعد ذلك 24 صورتها بنتين وأم وأب، انتهت المسألة من 24، نضيف زوجة فتعول بثمنها، البنتين ثلثين سدس سدس أم والأب، وبعد ذلك الزوجة الثمن، أصل مسألة 24 نعم، لسبب أنه في عندنا سدس والثمن نصف أحدهما في الآخر، ثلاثة في الثمانية 24، أربعة ثلاثة نجمع فيبلغ العدد 27. هذا ما تعود إليه المسألة، ما بتختلف أبدا، الزوجة نصيبها إما الربع وإما الثمن، في ولد تأخذ الثمن، ذكر كان أو أنثى، لا يوجد ولد تأخذ الربع. الآن قال وإذا تماثل العددان فذاك، وإن اختلفا وفنيا أو وفن الأكثر وفني الأكثر بالأقل مرتين فأكثر فمتداخلان كثلاثة مع ستة أو تسعة، وإن لم يفنهما إلا عدد ثالث فمتوافقان بجزئه كأربعة وستة بالنصف، وإن لم يفنهما إلا واحد تباينا كثلاثة وأربعة، والمتداخلان متوافقان ولا عكس. ما معنى هذا الكلام؟ إذا تماثل عددان، يعني ثلاثة وثلاثة، أي مخرج عندنا من ثلاثة وثلاثة، عند ذلك أصل المسألة مثلا هو الثلث. نعم، فكل مسألة فيها العددان المتماثلان عند ذلك تبقى أصل المسألة من الثلث، وإن اختلفا وفني الأكثر بالأقل، يعني عندما أقول أنا ستة وثلاثة، لو أخذنا من الستة ثلاثة ماذا بقي؟ ثلاثة، أخذنا ثلاثة ثانية فنية، هذا معنى وفني الأكثر بالأقل، كلما طرحنا منه هذا العدد لم يبقى شيء. قال مرة أو مرتين، ثمانية مع الربع شو بده؟ مرتين يفنى إيم أول ثمانية أربعة، من إيم أربعة ثانية بعد ذلك ما بقي شيء، أو مرة واحدة ربع مثلا مع اثنين. طبعا فعندنا النصف يعني الربع نصفه إلى صار نصف، وبعد ذلك اثنين صارت صفر. وفني الأكثر بالأقل مرتين فأكثر فمتداخلان، يعني ستة وثلاثة ثمانية وأربعة إلى غير ذلك، 12 وستة كثلاثة مع ستة أو تسعة، ماذا يفنيهما؟ ثلاثة ثلاثة ثلاثة، وإن لم يفنيهما إلا عدد ثالث ثلاثة وأربعة. ماذا الذي لا ثلاثة تفني الأربعة ولا الأربعة تفني الثلاثة، لكن يأتي واحد نقيم واحد واحد من الكل مرتين ثلاثة، عند ذلك لا يبقى شيء نضربهما ببعضهما، عند ذلك قال فمتوافقان بجزئه كأربعة وستة. نعم يفنيهما عدد، ما هو الذي يفنيهما؟ اثنين. أربعة بفنية اثنين مرتين، الستة بفنية اثنين ثلاث مرات، فعند ذلك بالنصف، لذلك نقول نصف أحدهما في الآخر. وإن لم يفنيهما إلا واحد ثلاثة والأربعة فنضرب أحدهما في الآخر، ثلاثة في أربعة 12، والمتداخلان متوافقان ولا عكس، ثلاثة مع الستة أو مع التسعة إلى غير ذلك، يصير إما توافق بالثلث أو توافق بالنصف. بعد ذلك قال الشيخ فرع إذا عرفت أصلها وانقسمت السهام عليهم فذاك، وإن انكسرت على صنف قوبلت بعدده، فإن تباينا ضرب عدده في المسألة بعولها إن عالت. هذا يحتاج إلى درس لوحده، والحمد لله رب العالمين.